يبقى ابتدأ بالعدل اولا، انما اقسط كان هناك جور فرفع. تبقى منزلة العدل فيها ايه؟ منزلة العدل فيها واضح. ولذلك سمى الله نفسه ايه؟ المقسط. مش بدأ كده بانه هو يعمل عدل، لا، ده وجد جور فرفعته، وجد جور ولذلك سمى نفسه الايه؟ المقسط. كلام عنه القسط اللي هو معاه ده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط ده بالعدل. طيب ممن؟ امن الله يعني يجزي بالعدل، ام يجزيهم بسبب قسطهم وعدلهم؟ يبقى نشوف بقى، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط يعني جزاء منه بالعدل، ولا ليجزيهم بسبب عدلهم بقسطهم؟ نقول له ماشي وتمشي وتمشي. ازاي بقى؟ ام قال لك لانهم عدلوا. عدلوا في ايه؟ مش قلنا في القران الحكيم انه حاكم فيصل بين قضايا العقائد وقضايا الاختيار في الافعال وقضايا الاخلاق؟ فهم خدوا المساله بدون ظلم لله فلم يشركوا به احدا. ان الشرك لظلم ايه؟ يبقى عدلوا ولا ما عدلوش في قضيه العقيده؟ يبقى عدلوا. يبقى بقسطهم اي بسبب عدلهم في قضيه العقيده، في انهم لم ايه؟ لم يشركوا بالله شيئا، لان الشرك ايه؟ ظلم، وهو ضد مين؟ ضد العدل اللي هو القسط. ولم يظلموا انفسهم، لانه يدي النفس متعه كده عاجله وبعدين يدي لها شقاء ابدي طويل. ولم يظلموا الناس، يبقى جزاهم الله على العمل الصالح بسبب ايه؟ بسبب عدلهم وقسطهم في قضيه العقائد. يبقى اذا بالقسط دي، بالقسط ان كان من الله يبقى بالعدل. طب وان كان منهم بسبب قسطهم؟ جزاهم الله بسبب، اي بسبب ايه؟ عدلهم. عدلهم في ماذا؟ في قضيه العقيده والقمه والالوهيه، وفي قضيه الافعال، وفي قضيه الايه؟ وفي قضيه الافلام. طيب هنا بقى لما نقول بالقسط يعني لا بزياده ولا بنقص. طب ان كان القسط بقى هتعتبره من الله، بلاش السببيه دي، بسبب القسط، لا، ان الله يجزيهم جزاء على مقتضى الايه؟ العدل. طب بار الله سبحانه وتعالى بيدي بلا زياده ولا نقصان؟ ده كل ما يقول الحسنه بعشر ايه وسبعمائه ضعف ومش عارف ايه. طب الايه دي تدل بالعدل يعني ايه؟ بلا ايه؟ بلا زياده إيه؟ وبلا ايه؟ نقصان. نقوم نقول له صحيح، حينما شرع ان الحسنه بعشر امثالها وتزيد الى ضعف كانت من ضمن التشريع. يبقى لما يجي يبقى عدل ولا لا؟ يبقى ايه عدل؟ او ان الجزاء يعطي بلا زياده ولا نقصان، جزاء العدل. ولكن ذلك لم يحدد الفضل. العدل ان لك على قد ما عملت بلا زياده ولا ايه؟ ولا نقصان. ولكن الآية إن حددت العدل فلم تحدد الفضل. يبقى الفضل ده يمشي زي ما هو ايه؟ ازاي؟ قال لك افرض انك انت استأجرت واحد بمية جنيه في الشهر، اللي له عندك في اخر الشهر ايه؟ عدلا 100 جنيه. وبعدين جيت انت بتديله، انت اديته 100 جنيه وبعدين طلعت كمان 50 قلت له خد عشان العيال ومش عارف يعمل ايه. يبقى انت في قوله لك عندي 100 يعني حق وعدل، انما انا ما حددتش الفضل، لي ان اتفضل عليك ولو بألف. الله. يبقى اذا في قوله بالقسط اي بلا زيادة ولا نقصان، ذلك في حقهم اللي لهم، لكن ذلك لا يحدد الفضل المتفضل به من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المسألة حصل فيها اشكال بين علماء الكلام في قول الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال لك يا أخويا بيبقى تجيله حاجات من غير سعي. طب العشر أمثال دي كان سعى لها إيه؟ طيب وأيضا الرجل الذي مات نصلي عليه أو لا نصلي؟ نصلي، بنعمل له إيه؟ عشان ندعي له بالمغفرة. إما أن تكون صلاتك عليه نافعة له أو تكون غير نافعة. إن كانت غير نافعة يبقى التكليف بها عبث، وان كانت نافعه. يبقى جابت له حاجه اكتر من الايه، اكتر من سعيه. خلاص كده نقول له بقى ان اللام تفيد الملك، وان ليس للانسان على حق، فاعطت الحق الايه ولكنها لم تمنع الفضل. فيبقى كل ده يبقى من الايه، من باب الفضل. او تقول هل انا صليت على كل ميت؟ ده انا صليت على المؤمن، والايمان من مين؟ من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى برضو من سعيه انه امن فانا اصلي فهو يجهز، يبقى برضو من ايه، يبقى من ايه، من عمله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. كلمه بما كانوا يكفرون، العذاب الاليم جالهم من ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب الكفر. طب الجزاء على الاعمال الصالحه يجي للمقابل بسبب ايه؟ سبب الايمان والعمل الصالح. تبقى اذا بالقسط دي تعود على قسط الله وهو العدل، ولا على قسطهم هم في انهم حكموا في الربوبيه بالعدل؟ لان المقابل اهو ده هيوديهم شراب من حميم ويعمل لهم كذا بايه؟ بما كانوا يكفرون، بكفرهم. يبقى لما يديلهم جزاء صالح يبقى بايه؟ بقسطهم. يبقى دي ترجح ان كلمه بالقسط هنا منهم هم. والذين كفروا لهم شراب من حميم. كلمة حميم دي مأخوذة الحاء والميم واليه والميم، كلها فيها الحرارة والسخونة. شراب من حميم، أما خلاف الآية إيه؟ وإن يستغيثوا إيه؟ ماء كالمهل. كالمهل يعني عمال إيه؟ بيغلي. بس المهل لما بيكون من مادة غير الماء تبقى درجة الحرارة بتاعته ايه؟ اعلى كتير قوي. تبقى درجة حرارة المية لها درجة، والنحاس لما يذوب يبقى له ايه؟ درجة، والزيت لما يذوب يبقى له درجة، والذهب لما يموت يبقى له درجة. كل واحد بياخد ايه؟ بياخد درجة. يقول مثلا ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى ايه؟ ثم صبوا فوق رأسه الماء الحار. يعني الحار بقى المهل بقى يبقى اكتر من الماء شوية، اكتر من الماء شوية. هنا بقى المادة كلها تفيد الحرارة، حتى كلمة حمام مستحمى، فلان استحمى، استحمى فلان ليه؟ أم قال لك لأن لمس المية إذا تجت على البدن لها ثلاث صور. الصورة الأولى مسح، الصورة الثانية غسل، الصورة الثالثة استحمام. ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. المسح تبل الشيء بالماء بدون أن يكثر منه شيء، يا دوب المية بلت إيه؟ ما فيش سيولة، نقط ما فيش. الغسل يبقى فيه ايه؟ سيولة وتنزل كده ما يعملوا. والاستحمام برضو الاستحمام فيه سيولة وتنزل. طب ايه الفرق؟ قالت ان الغسل للتطهير، انما الاستحمام للتنظيف. في فرق بين الاثنين. غسل ليه؟ يعني مثلا دخلت احدث، فلما تيجي تتوضا اقول لك ايه؟ اغسلوا وجوهكم. يبقى ده غسل ايه؟ التطهير. ولذلك هيكون مقام التراب. لما ما يبقاش ميه نعمل ايه؟ تبقى مش المساله تنظيف بقى، ده اسمها ايه؟ تطهير. لكن الاستحمام مش كده. الانسان منا له مسام طبعا معروفه، هذه المسام لها افرازات قد تكون دهنيه، وبعد ذلك تطرا عليها اتربه تقوم تسد الايه؟ المسام. لما تسد المسام هي ابعاد مني وابعاد من تراب طاهر جه على جسمي، ابقى انا مش نجس لانها مني. فلما اجي اغتسل يبقى بزياده عليها ان الماء ينصب ولو الاشياء دي فضلت على بدني. لكن لما اجي استحمى بعمل ايه؟ بجيب ميه حاره عشان ادوب القذاره اللي عندي دي واعمل ايه كده، تقوم تطلع زي الفتل كده. يبقى اذا في فرق بين هذا. يبقى الغسل للتطهير والاستحمام لمين؟ وده لازم يكون بماء سخن عشان يدوب ايه؟

احنا الاول قبل ما نعرف اي حاجة عن ضوء الشمس وقبل ما نحلله كنا بنقوله ضوء ضياء وخلاص ضوء، يبقى ضياء تنفع هناك بمعنى كياء. لكن بعد ان حللنا ضوء الشمس فوجدنا الوان الطيف كلها الاحمر والاصفر والاخضر ومش عارف ايه، يبقى ضوء من احمر وضوء من ايه من اخضر وضوء من اصفر، يبقى تنفع ضياء ولا لا؟ تبقى ان قلت ضياء جمع ضوء فهذا بتحليل الضوء الى عناصره كلها، وان قلت ضياء بس هي زي قيام وزي صيام نقول له ده في المعنى العام. ولذلك كان القرآن ينزل بما تحتمله العقول المعاصرة التي لا تعرف ايه المعاني العلمية للأشياء. طب افرض المعاني العلمية عرفناها دلوقتي وكان واحد يجي يقول لك يا اخي ايه ده انت بتقول الشمس ضوء كذا ضوء، ده انت بالمغرب بتشوف الايه بتشوف الضوء ايه الشكل احمر تشوفه ايه احمر، طب ده غيرك مش شايفه احمر، طب اللي الشمس لسه عنده في الظهر بيشوفها حمرة، اذا الحمرة دي مش ذات الشمس، ده الحمرة دي في الرائي بالنسبة المكان، لان الاشعة الحمراء هي اطول الايه الاشعة، ولما الشمس تميل الى الغروب تبقى في ابعد ايه ابعد نقطة منه، يبقى ما يجيش الا الضوء المين والضوء والبقية الاضواء تشع في الكون فلا تصل اليه، انما هي نفسها فيها الاضواء كلها. يبقى اذا كلمة ضياء اما ان تعتبرها جمع ضوء زي صوت وصياط وحوض وحياض وروض ورياض، واما ان تعتبرها ايه مفرده، ودي صالحة للمعنى العام ودي صالحة للمعنى التحليلي المعنى الخاص. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولذلك هناك ايه سراجا وقمرا ايه منيرا، تبارك الذي ايه جعل في السماء برودة وجعل فيها سراجا، السراج ده اللي احنا بنشوفه يعطي ضوء ويعطي ايه ويعطي حرارة يعطي حرارة، يبقى برضو مناسبة ولا مش مناسبة؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. كلمة وقدره تعود بظاهر الامر الى القمر، طب لما قال وقدره منازل وهل الشمس ليست لها منازل؟ ده لها منازل. طب امال قال وقدره ام قال لك فيه شيء اسمه الجعل، جعل الشمس ضياء إيه؟ وجعل القمر، يبقى الجعل عمل حاجتين اثنين إيه؟ عمل الشمس ضياء والقمر نور، الجعل ده هو نفسه جعله الله ايه نقدره به الزمن، يبقى صالح لمين؟ يبقى صالح للشمس، لان الشمس لما تيجي تعلموا عدد السنين والحساب مثلا احنا عايزين مثلا نصوم رمضان يبقى لازم نعرف الشهر، عايزين نحج الحج اشهر معلومات، عايز المرأة تعتد مثلا، كل حاجة عايز ايه عايز نعرف هذه، لكن هذه التقديرات كلها بالتقديرات الهلالية. التقديرات ليه بالتقديرات الهلالية؟ قال لك لأن الشمس صحيح تعرف بها اليوم ولكنك لا تعرف بها الشهر بعلامة واضحة للكل، إنما القمر تستطيع أن تعرف به العلامة للكل. ليه؟ لأن القمر بيبدو إيه صغير أو كالعرجون الإيه كالعرجون ايه، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شوف العرجون، العرجون اللي هو ايه اللي هو السباطة اللي فيها الايه شماريخ البلع، لما تجيب الايد المقشة اللي كنا بنكنس بها زمان اللي هي وصلة بالايه بالشماريخ دي، وتيجي تشوفها كل ما تقدم ايه تعمل ايه تقفع كده وتضمر، تقفع وايه وتضمر، فالبالة تشبيه من البيئة اللي عايش فيها الايه اللي عايش فيها الايه العرب، ساعة ما نشوف كده يقول لك ده ايه ده الهلال في اول الشهر، يبقى له علامة مميزة ولا لا يراها الكل ولا لا؟ يبقى تقدير المنازل بالنسبة للشهور طب القمر، وبالنسبة للسنة ما هو قال ان عدة الشهور عند الله ايه 12 شهر، تبقى الشهر هو الشهر الهلالي عشان بتقول شهر رمضان وشهر الحج وما الى اخره. طب وتقدر اليوم ازاي بقى؟ يبقى لازم الشمس تدخل في الايه؟ في تقدير الايه؟ في تقدير المنازل. يبقى وقدره ما تقولش للقمر بس ولا للشمس بس، والجعل نفسه معمول عشان ايه؟ مفصل. والجعل مجعوله امران، مجعوله الشمس ومجعوله ايه؟ القمر. قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق. قالت بالحق يعني الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وانت لما تيجي تشوف بقى مسار هذه الافلاك ومسار الشمس ومسار القمر تجد فيها خلاف، فبدا يجي الكافر يقول لك القمر هيجي بين الارض وبين الايه؟ وبين الشمس. يحصل ايه؟ كسوف للشمس. والارض تيجي بين القمر ومين؟ ومين الشمس. يحصل خسوف للايه؟ للقمر. وبالدرس بالدقه تلاقيها محسوبه. انت حسبتها بدقه الا لانها مصنوعه بدقه؟ ولا الليل سابق النهار؟ تقول ده قضيه الفقه عندكم وقضيه اثبات الجينيات. لما بتيجي تحسب رمضان، رمضان يدخل عندك بيومه ام بليله؟ يبقى تشوف الليالي من رمضان ولا يبقى الليل هو ايه؟ الاول. الليل هو ايه؟ الاول. تبقى تقول لي ولا الليل سابق النهار؟ طب ده احنا بنقرص رمضان بايه؟ بالليل. ولا الليل سابق الايه؟ النهار. على السلام على الاول. هذه الايه تفيد ان الله اثبت لهم حكما يعتقدونه ونفى حكم يعتقدونه. ازاي؟ قال لك العرب كانت فاهمه ان الليل قبل النهار بدليل ان احنا ايه؟ بنقرخ رمضان بالليل. وما دام بنقرخ رمضان بالليل يبقى الليل هو الايه؟ اللي سابق، والنهار يجي لا. قال لك الليل انت حكمت بانه يسبق النهار، وما دام حكمت ان الليل يسبق النهار يبقى في حكم مقابل، وهو النهار لا يسبق الليل. مش معناها كده الليل ايه سابق النهار؟ يبقى ايه؟ النهار لا يسبق الليل. يبقى كم قضية عندنا؟ قضيتين. قضية عند العربي ايه؟ مثبتة وهي غير حق، وقضية مثبتة وهي حق. العربي لما قال الليل سابق النهار يبقى معناها القضية المقابلة ايه؟ النهار لا يسبق الليل. فجاء الله للقضية المتفق عليها وتركها. صحيح النهار لا يسبق زي ما انتم معتقدين تمام، بس الخلاف في ايه؟ في ان الليل ما يسبقش النهار. خلاص كده؟ يبقى اللي انا عايزه المثبت عندي وعندكم اتفقنا عليه. اهو احنا عندنا اهو لا الليل سابق النهار، يبقى نفى الله ان يسبق الليل النهار. كان العرب بيعتقد ايه؟ ان الليل سابق النهار. قال له لا يا اخويا الليل مش سابق النهار. يبقى نفى له القضيه اللي كان بيثبتها ولا لا؟ طب والقضيه اللي كان بينفيها؟ قال له ابقاها على ما فيها ما تعرضش ليه. والنهار يبقى ليس من القضيتين ايه؟ لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل. مش كده ولا ايه؟ وياي ولا مش وياي؟ بقى يبقى القضيه التي نفاها الله الليل لا يسبق النهار، يبقى كان المخاطب يعتقد ان الليل يسبق النهار، والله يريد ان يصحح له فهمه ويقول له لا الليل مش ايه. طيب الذي يقول الليل يسبق النهار يبقى عنده قضيه ثانيه، النهار لا يسبق الليل. قال له انت صح في القضيه بتاع النهار لا يسبق الليل، ولكن خطا في ان الليل ما يسبقش النهار، وانا عايز اصحح لك. يبقى لا الليل يسبق النهار زي النهار هيك ما يسبقش الليل. يبقى لا ده سابق ده ولا ده ايه؟ سابق ده. الله طب ايه الحكايه؟ لا ده سابق ولا ده ايه؟ ولا ده سابق. قال لك ايوه اهي دي بقى القضيه اللي بتعرض الكونيات عرض رمزي في القران. لانه لو جاب القضيه واضحه كده للعربي الامي كان يكذب القران، ولا تشوف التخريف يا اخوان اللي بيقولوا عليه ده مش عارف ايه، والارض كوره والارض بتدور ده في القرن ده وناس بتعرض فيه. يقول لي طب بس واحد لا الليل سابق النهار قضية منفية من الله. خلاص والنهار لا يسبق الليل قضية مثبتة من المخاطر. نفى الله القضية الأولى وساب القضية إيه؟ الثانية. يبقى ينشأ من ده إيه؟ لا هذا سابق هذا ولا هذا سابق هذا. طب ودي تيجي إزاي بقى؟ لا ده سابق ده ولا ده سابق. يقول لك أيوه يا أخويا، لو أن الأرض بقى مفتوحة، نشوف ساعة ما خلق ربنا الشمس والقمر والأرض والهيصة دي، أخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض أولا ثم غابت الشمس فجاء الليل؟ يبقى النهار يسبق إيه؟ الليل. الأرض مسطوحة إيه؟ وربنا خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض، أول حاجة اتخلقت مواجهة الشمس لإيه؟ يبقى النهار إيه؟ وجد. وبعدين الشمس تغيب يجي مين؟ يبقى في هذه الأثناء النهار سبق إيه؟ طب ولا ربنا ساعة ما خلق خلق الشمس غير مواجهة لسطح الأرض وبعدين طلعت على سطح الأرض، يبقى نقول لي جيه أول الله. يبقى إذن إن كانت الأرض مسطوحة فإن كان الله قد خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض تبقى النهار جيه أولا وبعدين تغيب الشمس يقوم يجي مين؟ الليل. طيب وإن كان خلقها غير كده، خلقها غير مواجهة لسطح الأرض، يبقى الليل جه وبعدين تطلع لسطح الأرض يطلع النهار. لكن ده هو بيقول لا ده سابق دي ولا ده، يبقى لازم خلق الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معا ولا يكون ذلك إلا إذا كانت كورة. فالمواجه للشمس وغير المواجه وبعدين تدور يقوم يجي يبقى ايه؟ يبقى بيواجه القضايا الكونية اللي العقول ستكشف عنها في اسرار الله يعالجها بايه؟ بحكمة ودقة. يجي مثلا في الايه؟ انه قال على الليل والنهار خلفة، جعلنا الليل والنهار ايه؟ خلفة. شوف بس التعليق لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا، اتذكروا الليل والنهار ايه؟ الليل والنهار ايه؟ خلفة. يبقى الليل خلفة والنهار فمعنى خلفة يعني يخلف غيره، يخلف ايه؟ غيره. احنا مثلا عندنا الدوريات او النبطشيات، يقول لك الاثنين دول النبطشية في المكان الفلاني في الحراسة ده يروح وده ايه؟ يجي. صحيح العملية الرتيبة نشوف ان ده راح وده جه وده راح وده جه وده راح، نقول له طب في اول دورية كان مين اللي موجود؟ طب الواحد منهم ربنا قال ده خلفة هيخلف مين؟ ده هو اول واحد جه. يبقى مالوش خلفة. يبقى ان نظرت الى ان الليل بيجي بعد النهار وتاخدني بجوكة كده تقول ده بيجي بعد النهار، نقول له صح صح صح النهارده جه قبل بكرة الله ما شاء الله. لكن تعالى في اول جه اول لقطة في الوردية بقى العسكريين الاثنين دول ايه؟ خلف يعني بيخلفوا بعض. نقول له الكلام ده لما تشوفهم دلوقتي تلاقيهم بيخلفوا بعض، ده بيروح وده يجي وده يروح، انما شوف الاول اول حكاية. يبقى ما كانش واحد منهم اللي جه اول ما كانش خلف الحد، لان هو ده اللي جه الاول، التاني هو اللي ايه؟ وبعدين لما اتكررت بقى ده خلفة ليه ده وده خلفة ليه، خلاص انما اول مرة مش خلفة. لكن ربنا قال ده الليل والنهار كل واحد منهم ايه؟ خلفة. الله، يبقى برضو خلفة دي يبقى لازم اتوجدوا معا، اتوجدوا ايه؟ معا. وبعدين الارض الدور اللي كان نهار بقى ليل ولا نهار، كل واحد منهم بقى ايه؟ بقى خلفة. يفصلوا الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار اختلاف الليل وبعض ايه اعمالها دي اخرى، وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. الله، ان الاختلاف بقى اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر عرفنا. قال لك وهو ايه؟ وقال ثاني عطف عليها وما خلق الله في السماوات والارض. قال لك ايه؟ شوف اللي خلق السماوات والارض بالنسبه لضروريات الحياه. اولا احنا قلنا ان الانسان هو سيد الايه؟ سيد الكون ده، كل الاجناس بتخدمه، يبقى هو السيد بتاع الكون على الارض. نقوم نشوف مقوماته ايه. لقلنا زمان انك لو نظرت الى مقومات الحياة وجدتها نفس وايه وشراب ما يعني وطعام، ثلاث حاجات دي مقومات ايه. طيب نشوف المقوم اللي الانسان يصبر عليه اكثر من الثاني ايه. الطعام. ليه؟ أم قال لك لان الطعام انت تاكل والجسم ياخد اللي يحتاجه والباقي يتركن، ينعم لك دهن لما تبقى تجوع يديك بقى ذاتيا. وادي الفرق بين خلقة ربنا وصنعة البشر. العربية بتاعتنا لما يخلص منها البنزين، لكن لما اقعد 10 ايام من غير اكل انا عايش لانه عامل لي احتياطي، انا ده غذائي. لان من الممكن انك انت تيجي تصبر محتكر عليا طعام ولا حبسني ولا بتاع، يقول لك اديهم يصبر 30 يوم يا اخي، يمكن قلبك يحن عليه، يمكن يحتل حيله كده وينط منك ولا ينسرق ولا حد يعطف عليه يجي يعمل له. طيب والميه؟ قال لك اقل شويه. ولذلك ممكن واحد يحتكر طعام واقل منه ان يحتكر انسان معهم، لان الحاجه للميه اكثر من حاجه لمين. طب والنفس؟ ولذلك قلنا بقى لكم احفظوها جيدا، لم يملك الله الهواء لاحد. لان لما واحد يملك الهوى ليه قبل ما يرضى عنك موت فيقول لا خليها دي مين. وبعدين يبقى اذا الهواء ده هو الايه العنصر الاساسي اللي هو ايه الحياة. ولذلك اشتق منه لفظ النفس، نفس ونفس، لان هو ده الايه. ولو نظرت الى الهواء في الوجود كله مش بس بالنسبه للانسان، هو اللي عامل صيانه لكل الوجود، ثبات الارض، ثبات المباني اللي عليها، ثبات الابراج، ثبات الجبال، كل مين اللي عامل ايه؟ الهواء. ازاي؟ قال لك لان الهواء اللي جاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه دي بالنسبه للجبل هو اللي عامل ايه؟ اللي خلي الجبل ايه؟ يثبت. طب هات اي حاجه كده وخلي الهواء يجيها من طرف واحد يعمل ايه؟ طيب هات ناحيه من اي النواحي لاصلب شيء وفرغها من الهواء تروح مهدومه. الله. اذا الهواء هو اللي عامل ايه؟ هو اللي عامل التوازن ده في الكون كله. العمود ده واقف ليه؟ لان الهواء من هنا زي الهواء من هنا زي الهواء من هنا زي الهواء من هنا. ولذلك قلنا لك لو استعرضت الفاظ القران وجدت ان الحق حينما يتكلم عن تصريف الرياح يتكلم بدقه خالق بدقه اله حكيم. لما يتكلم ويجيب رياح تبقى بيه فيها الرحمه، ان جاب ريح يبقى فيه العقاب، بريح صرصر عاتيه. خلاص. فلما او قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ايه. لكن بقى الرياح ارسلنا الرياح على واقع يبقى في الخير يعمل ايه؟ يبقى رياح. لكن في الشر يعمل ايه؟ لان الرياح ما دام رياح يبقى ريح جاي من هنا وريح جاي من هنا وريح كل حاجه تتوزن، انما ريح جاي من ناحيه واحده ايه؟ يروح ايه متربعه. وما خلق الله في السماوات والارض. بعدين برضه من رعد من برق من سحاب من نجوم من عناصر في الكون كل دي ما خلق الله ايه؟ يبقى الشمس والايه؟ القمر. جبت في ايتين واضحتين وبعدين ما خلق الله حاجات ايه؟ كتير. ولذلك جاء فيها باللفظ المجمل. ليه؟ لانه لما يحب يفصل هيقول ايه؟ يفصل كتير اوي اوي اوي لانها لا وان تعدوا ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لا تصرف. هو جاب لك الشمس والقمر دول ايتين ظاهرين وبعدين قال الباقي انا هجيبها من ايه؟ بالاجمال. وانت هتعرفها كل ما تشوف حاجه بعدين هت ايه؟ هتعرف دي ليه. القرآن بقى مش جاي عشان كتاب يبسط لك المسائل وإلا كان يبقى ايه. وإن تعدوا نعمة الله ايه. ومن العجيب في النص أن يأتي فيه بإن وإن تفيد الشك، مش بإذا، إن تفيد الشك. لما تشوف إن كده تقول ده يبقى الكلام ده مشكوك فيه. طب وليه مشكوك في أن تعده؟ قال لك طب هات لي كده، هل أي عالم من علماء ولا أي معهد إحصائي قال يلا تعالوا ما نعد النعم اللي في الكون دي نشوفها إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإقبال على العد فرض إمكان الحصر، وما دام ما فيش إمكان للحصر يبقى العد ما إيه؟ ما يجيش. يجي إزاي ده؟ فيقول إيه؟ مش إذا؟ يقول إن، يجيبها بمقام الشك. ليه؟ قال لك لأن مش ممكن أبدا تقعد وتعمل لستة كده عشان من نعمل. والأعجب من هذا أنك تجد أن العد يقتضي التكرار، ما دام هتعد يقتضي التكرار. ما قالش وإن تعدوا نعم الله، لو قال إن تعدوا نعم الله كانت تبقى معقولة ما يتكررها، لكن ده بيقول إن تعدوا نعمة الله. أما لك تنبه إلى أن كل نعمة واحدة إذا استقصيتها ولست فيها آلات النعم التي لا تحصى، كل نعمة واحدة. نعم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قلنا الآيات بتطلق ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول آيات القرآن، دي أول حاجة نعرفها كده آية. لما تسمع كلمة آية اللي بيتبرع للذهن إيه؟ آيات القرآن. وتطلق الآية على المعجزة الدالة على صدق الرسول، هذه آية. مهما جئتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. يبقى الآية هنا إيه؟ المعجزة. والآية هي عجائب الكون الواضحة، ومن آياته الليل، ومن آياته الشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض الله خاشع. يبقى إذن الآيات ثلاث إطلاقات، آيات كونية في الوجود، وآيات تثبت صدق الرسول وهي المعجزات، وآيات قرآنية تحمل منهج الله. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قلنا أن ما خلق الله في السماوات والأرض إجمال لخلق لا يمكن للعقول البشرية مجتمعة أن تدخل على إحصائه، ولذلك يقول في آية وإن تعدوا وإن للشك. ونعمة الله أي أن النعمة الواحدة التي تراها نعمة مفردة لو حللتها إلى عناصرها لوجدت النعم فيها لا تنتهي. هذه الآيات خلقها الله لتلفت إلى مكون هذه الآيات، واللفتة إلى مكون هذه الآيات لينشأ الإنسان على انسجام مع الكون الذي خلق له، بحيث لا يأتي له بعد ذلك ما ينغص هذا الانسجام. فهب أن إنسانا ارتاح في حياته الدنيا ثم استقبل الآخرة بشقاء وجحيم، إذن كل المسائل التي انتهت ما دامت إلى زوال لا يمكن أن تعتبر نعمة، لأن النعمة أن تتنعم بها تنعما يعطيك يقينا أنها لا تفارقك وأنت لا تفارقها، والدنيا في أطول أعمارها إما أن تفوت النعمة فيها الإنسان وإما أن يفوت هو النعمة. الحق سبحانه وتعالى الذين يريدون أن يتقوا الله ليصلوا إلى نعيم لا يفوت ولا يفات يجب أن ينظروا في آيات الكون، لأنهم لو نظروا في آيات الكون بإمعان لأفادوا فائدتين. الفائدة الأولى أن يفيدوا ما خلق الله، الفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذي خلقه الله له خلقه وسيلة ومعبرا إلى غيره، فقد خلقه فيه ليعيش بالأسباب، ولكنه يريد أن يسلمه بعد ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمسبب وهو الله. فالذين يتقون هم الذين يلتفتون، والذين لا يتقون ما يعتبرش بالكون ده، ويتمر عليه الأشياء زي كما قال الله: وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومدام هم معرضون يبقى ما التفتوش، ومدام ما التفتوش يبقوا مش حريصين على أن يقوا نفسهم عذاب الإيه؟ عذاب الآخر. إن الذين لا يرجون لقاء الله بمقابل لعلهم يتقون، إن الذين لا يرجون لقاءنا، كلمة يرجون الرجاء هو طلب شيء محبوب متوقع، والتمني طلب شيء غير محبوب إن أنه مش ممكن، بس أنت أعلنت بتمنيك إن ده أمر تحبه. الرجل اللي قال ألا ليت الشباب يعود يوما، بيبين لك إن الشباب ده إيه؟ محبوب قوي ومرغوب. انما هل يتاتى هذا؟ يبقى اذا التمني طلب شيء محبوب لا يمكنه ان ايه؟ ان يقع. ليس الكواكب تدنو لي فانزلها عقود مدح، وده ممكن اذا بس انت ايه؟ احببت ايه؟ احببت هذا. لكن الرجاء طلبت شيئا ايه؟ محبوبا، ومن الممكن ايه؟ من ان يقول ان الذين لا يرجون لقاء الله. طب الرجاء قلنا طلب محبوب، هم لا يرجون، ليه؟ لماذا لا يرجون لقاء الله؟ لأن الذي يرجو لقاء الله هو الذي أعد نفسه لهذا اللقاء ليستقبل ثواب الله. إنما اللي ما عملش أشياء تؤثله إلى ثواب الله، وعمل أشياء تؤثله إلى عقاب الله، كيف يرجو لقاء الله؟ ما يمكنش يرجو لقاء الله. ولذلك الرجل الذي يستشهد يقدم نفسه كده للشهادة ويموت، بقى نفسه أعز شيء عنده، هو بعد ذلك يقدم نفسه كده ويموت. أم قال لك لوثوقه بأن ما يستقبله بالاستشهاد خير مما يتركه من الحياة. يبقى إذا الذي يرجو لقاء الله هو الذي إيه؟ يعد نفسه لهذا اللقاء. إعداد بإيه؟ بأن يتقي الله في أوامره، ويتقي الله في إيه؟ في نواهي. ولذلك الإنسان تمر عليه أحداث شتى، هذه الأحداث في مقاييس اليقين أمرين اثنين: حسنات وسيئات. وكل واحد عارف عمل حسنات ايه وعمل ايه سيئات ايه، ومحدش يغش نفسه. فإذا ما كان يعيش الأمل يجعله يكذب نفسه ولا يشوفش الا الحاجات الفاتنة، الحاجات المغرية، الحاجات المغرية. وبعدين بقى اذا ايه جاءت له الغرغرة في الموت يستعرض كل ايه صفحة، هو اللي يستعرض. فان كانت حسنة استبشر وجهه، وان كانت سيئة فحر وجهه. ولذلك يقولون ان فلان ده ختمته وحشة، وفلان ده ختمته متهللة. كلام صحيح. ليه؟ لأن الروح ساعة تقبض تقبض لتترك الجسم على ما هو عليه ساعة فراكها. فإن كان ضاحك كده ومستبشر تبقى الأسارير إيه؟ فالرجل الذي يعرض على نفسه وقت الغرغرة بقى للإنسان ما يجزمش إيه؟ سهى نفسه. في ساعة الإنسان يبقى مريض مرض مؤذن، لأنه برضو يعمل العافية يقبل العافية، وبعدين تيجي بقى وقت ايه؟ انتهت المسألة خلاص. في الوقت ده بقى يعرض سرير وعرض سريع، فإن كانت أعمال حسنة يبقى مبسوط ومستشرة إنه هيلقى ايه؟ هيلقى ايه جزائه. تلميذ لما يكون مجد بقى ومجتهد كده ومجاوب إجابة كويسة، وبعدين ايه؟ قالوا له ده الراجل جاي بالايه؟ بالنتيجة، يعمل ايه؟ يجري عليه، لأنه ايه؟ طب وان كان بقى مش عايزه يقابله كذلك. الذين يرجون لقاءنا من هم اللي قال لك؟ الذين عملوا لنا ومنتظرين الجزاء منه، انما اللي ما عملوش لنا يخافوا من لقائنا ولا يرجوه؟ يبقى يخافوا من لقائنا. ان الذين لا يرجون لقائنا، طب ما رجوش لقائنا عملوا ايه؟ قال لك رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا، هي بتجينا كده كويسة قوي، ما احناش عايزين الاخرة دي خالص. الله، يبقى رضوا بالحياة الايه؟ وشوف بقى ربنا سبحانه سمى هذه الدار المعبر اسم، كان يجب اننا لما نشوف بس الاسم ننصرف عنه. حياة ايه؟ طب هيجيب اسم اقل من كده ايه بقى؟ مفيش اسم اقل من كده، يبقى المقابل لها حياة ايه؟ عليا. لان الانسان لا يبحث في عمر الدنيا على عمرها الحقيقي، يقول لك هتقعد 10 مليون سنة 100 مليون سنة تقعد تقعد، انما انت قعدت 10 مليون سنة لغيرك انت تبقى ملك ومال ايه؟ يبقى الدنيا بالنسبة لك ايه؟ مقدار عمرك فيها. الدنيا بالنسبة للانسان مش مقدار عمرها الحقيقي الى ان تقوم الساعة، لا، مقدار عمرك لانها طالت لغيرك، طب وانت تنتفيد منها هي طالت لغيرك. يبقى اذا الدنيا عمرها مقدار مكس الانسان فيها، اجد ومكس الانسان فيها متيقن ام مظنون؟ مظنون. يصح ان يموت هو ببطن امه، يصح ان هو يموت ابن شعر، يموت ابن سامة، يموت الله. تبقى اذا عمر الدنيا بالنسبة لنا ايه؟ ده غير متيقن خالص. فالذي يرضى بغير المتيقن، ولذلك شوف القرآن يجي الآية تانية يقول ايه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا ايه؟ إلا قليل. انت تقس، تقس ايه؟ تقس عمر الدنيا. حتى ولو قست عمر الدنيا ما دام تفنى، حتى على فرض انك انت عايز تعيش من اولها لاخرها، هتفنى ولا ما تفناش؟ يبقى اللي يرضى بالقليل يبقى راضيه بالمتاع الايه؟ يبقى راضيه بالمتاع القليل. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، يعني سكنوا كده وبقت في بيها ومش عايزين غيرها، هي دي نقول لهم يا اخويا بس ياك تدوم لك. والذين هم عن اياتنا ايه؟ غافلون. بقى ذكر في الايات بايات لقوم يتقون، ودي ايات لقوم ايه؟ غافلون. وما هي الغفله؟ الغفله هي ذهاب المعنى عن النفس. ما دام المعنى موجود في النفس يبقى ما فيش فيه ايه؟ ضدها ايه؟ اليقظه. معنى اليقظه ان الشيء ايه؟ موجود دائما في نفسي ما بيغفلش عنه. يبقى اذا الغفله ذهاب المعنى عن النفس، واليقظه استقرار المعنى في النفس. ال- ال- ال- احنا لما نيجي للمعلومات اللي ذهننا يستقبلها يبقى لازم تعرف ان المعلومه الواحده انت بتلتقطها زي اله الفوتوغرافيا ما تلتقط الصوره. اوعى تفتكر ان في واحد بيعرف المعلومه من مرتين، وده من ثلاثه، وده من اربعه، وده من خمسه، وده من عشره. كل الاذهان واحد في انها تلتقط المعلومه من ايه؟ مره واحده. بس الشطاره في ان تصادف المعلومه اللي بتستقبلها انت خلو ذهنك من غيرها. خلو ذهنك من ايه؟ ليه؟ قال لك لان بؤرة الشعور ما يجيش فيها الا معنى واحد، عشان يجي معنى تاني لازم تزحلق تروح في حشية الشعور وتيجي المعلومة الايه؟ التانية. فان استقبلت المعلومة وفي بؤرة شعورك معنى اخر ما تجيش المعلومة، يقوم تقعد تكرر مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ مش ذهنك طاقته مرة واثنين وثلاثة، لا، هو ذهنك مرة واحدة بس، انت بدك تكرر حتى تصادف المعلومة خلو بؤرة الشعور. تقول لما تصادف خلو بؤرة الشعور ما تسمعش انت مثلا قصيدة ولا واحد بيتكلم حاجة، تحفظ حاجة من مرة واحدة في كتير. فلو ان الذهن بتاعك الطاقة بتاعته انه يحفظ من خمس مرات ما كنتش يحفظها من مرة واحدة. اذا الذهن كله ايه؟ متغافل. ولكن المهم، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حاجة اللي هتستقبل بس. فانت كنت عايز بقى كن حريصا على ايه؟ على انك انت تفض ذهنك من اي معلومة عشان تيجي المعلومة وتصادف خلق لبؤر الشعور تنت السكنت ايه المدرس الناجح بيبقى مدرس ناجح ليه عشان ايه لانه بيلفت اذهان كل الكلام ده له وما دام اذهان كل الكلام ده ملفوطه له مش هتمر منه كلمه لو هم ايه انما اللي ما جذبش الكلام ده له هتيجي كلمه يسمعوها وكلمه وبعدين ما يلاقوش دي متركبه ما هتيجي خبر بدون مبتدئ ما يعرفش يوم ينصرف عنه ولذلك المدرس الناجح بيعمل ايه يقعد يقول الدرس مثلا ويجي كده يروحه قطع الدرس يقول له ايه انا قلت ايه من دلوقتي انا مش عارف ايه انت يوم كل واحد متوقع ان يسال عن معلومات قالها المدرس ما دام كل واحد متوقع ان يسال عن معلومه يبقى كل يوم عامل ايه عاملين كده تعالى مثلا اقرا صفحه من الكتاب اللي بيخلي كثير من الانسان ده ما بيستفيدوش ايه من المذاكره اهو بيقرا وخلاص لا اقرا صفحه من الكتاب وبعدين قول الله انا قريت الكتاب ده طب ما هي المعلومات التي جدت علي ولم اكن اعرفها والله كذا وكذا ما هي الالفاظ اللي جت اول مره لي ايه الاساليب اللي عجبتني فيه ما عرفتش تجاوب ارجع اقراها فاذا كنت انت هتعامل نفسك هذه المعامله يبقى ذهنك مستصحب انه في اي وقت يساله عن معلومه وما دام مستصحب في اي وقت يسال عن معلومه يبقى تملي ايه يبقى تملي متنبه حتى اذا نمت تعالى مثلا لواحد نايم بات عند الساقيه الساقيه دي فيه بابير بيطلع ايه المايه وبعدين بايت عند الساقيه وينام على حافه البير ما يقعش ابدا لانه نايم ومستصحب انه ان عمل جنبه كده هيقع في البير فيفضل كده مستصحب يروح في النوم وهم ايه وهو مستصحب القضيه دي ما يقعش ابدا تعالى نام ومعك زميلك على سرير واحد تقوم الصبح تلاقيك برضه نايم في حالك وهو نايم في حاله وتعالى خليك نايم لوحدك تلتفت تلاقي رجليك هنا وراسك هنا والدنيا كلها ضاغطه لان انت ما انتش نايم ومستصحب انك قد تهيد المضاجع لك تقوم تعمل ايه تبقى نايم وانت واخد راحتك اسمع عمليه ايه الاستصحاب يبقى اذا عمليه الاستصحاب هي اللي احنا بنسميها عمليه اليقظه فلان ايه يقظ وخدناها يقظ ضد نائم ليه لان اليقظان عاده الوعي بتاعه موجود ومتنبه وتبقى الغفله هي ايه ان المعنى يذهب من الايه من النفس وايه وينطمس فالذين يمرون بالايات وهم غافلين عنها مش هينتفعوا بايه بشيء من هذه الايات وما ينتفعوش بشيء من هذه الايات هتيجي محصله في الاخره وبعدين نتيجة الغفلة يعرفوها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ما لهم الكلام ما تمش إن الذين لا يرجون لقاءنا إيه ما لهم قالهم إيه أولئك مأواهم النار شوف كلمة أنت تقول أويت إلى كذا إذا كان هو ده المكان اللي هيعصمك من شيء مش كده ولا لا أويت إلى كده يبقى هي مأواهم النار يقول لك شوف بقى لما يكون مأواهم الحتة اللي تقويه ما فيها إلا مين يبقى اللي بره أكثر ولا مش أكثر مأواهم النار بما كان أي بسبب ما كانوا إيه بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا المقابل بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم احنا عارفين ان الهداية معناها الدلالة على الخير والدلالة على الخير اما بالمنهج اللي ربنا بعت لنا والله هدى المؤمن وهدى الكافر لأنه بين المنهج كله للناس لكن الذي يقبل على الله بإيمان به يقول له أنا أعطيك هداية أخرى هذه الهداية الأخرى أنني أخفف عليك الطاعة وأزيدك هدى بالمعونة يبقى إذا هنعرف لله كم هداية مين هدايته هداية الدلالة ودي لمين ومين للمؤمن وللكافر فالذي آمن ربنا يديله ايه؟ هداية ثانية. الهداية الثانية ايه؟ انه يجعل المسألة خفيفة على ايه؟ وانها لكبيرة الا على الذين ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ساعة يهدي اي يدل، يدل المؤمن والكافر. وبعدين اللي يقبل عليه بالايمان يقول له ما دمت قد امنت بي فلك عندي ايه؟ ان مشقة الطاعة اهونها عليك بان يجعلك تدرك لذة هذه الطاعة، علشان تهون عليك مشقتك وازيدك ايه؟ بالمعونة ايضا. واحنا كنا ضربنا مثل زمان، قلنا ان الرجل يمشي في الطريق ولا هوش عارفه، وبعد ذلك وجد عسكري مرور على مسطرة طرق، فسأله قال له يا رجل انا عايز اروح منسن اسكندرية، قال له والله خذ هذا الطريق. يبقى ده اسمه ايه؟ دله. فاذا قال له كثر خيرك والحمد لله اللي انا جيتك بدل ما كنت اتلخبط، يوم الرجل يقول له انت راجل طيب بس الطريق ده في عقبة في السكة بعد كم كيلو، اما اقول لك المركب واقع ايه على منفذك من ايه؟ الله. يبقى الاول دله، فلما امن به كده وانبسط به وبتاع قال له اعينك بقى. كذلك الايمان حين يأتي الله بالهداية للناس وبعد ذلك يدلهم وانت تؤمن به يقول لك مدام امنتني انا حبيك ايه؟ حبيك معونة من عنده. طب واحد بقى تنح للعسكري يقول له انت ايه؟ انت انتظر مش عارف ده انا جيت مرة من احيان ايه؟ بالله يعمل في ايه؟ يسيبه يروح في ده مش كده ولا لا؟ كده. ولذلك اما ثمود فهديناهم. طب إذا كان الله قد هداهم يقول بعدها على طول تستحب العمى على الهدى، يعني هديناهم يعني إيه؟ دللناهم. فاستحب العمى على الإيه؟ على الهدى. إنما اللي يهديه يآمن يقول له نساعدك بقى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. طب ما هم آمنوا. أم قال لك ما دام آمنوا يديلهم بقى إيه؟ الأشياء اللي إيه؟ الاحكام التي تفيدهم في حياتهم وتنفعهم في ايه؟ في اخرتهم. او اما الهدايه مش هنا، الهدايه في الاخره. ما دام امنوا يبقى خدوا المنهج من الله وبعدين خلاهم يعملوا اعمال صالحه، لما يجي في الاخره ربنا يهديهم الى طريق الايه؟ الى الجنه. ولذلك هناك في الايه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم قدامهم كده، يسعى نورهم بين إيه؟ وبأيمانهم يقولون ربنا إيه؟ أتمم لنا نورنا كده. طب والمنافقين يقول إيه؟ هم يقول المنافقون المخاطر الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. مش وقت النور ده، النور كان زمان كنت تجيبوه بالعمل الصالح والمنهج. يبقى يهديهم اي في الايه؟ والآية محتملة لدي ومحتملة لايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. وقلنا بقى ان تجري من تحتهم الانهار، قلنا ان دي الجنة على حواف انهار، لان عادة الماء والخضرة والعملية اللي بتستفاد من الجنة دي اصلها من ايه؟ من المية. كل ما تشوف شوية مية لازم تلاقي فيهم ايه؟ لازم تلاقي فيهم ايه خضرة. وقلنا ان الجنات دي اللي شرحناها زمان مش هي البيوت، بدليل جنات قال ومساكن ايه؟ مساكن طيبة في جنات ايه؟ في جنات عالية. وفي مرة تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها الانهار، بيدينا صور متعددة. تجري من تحتها الانهار كأنك انت بتقول طب مين الماء اللي جارية دي اللي بتجري تحت دي تنقطع عندك؟ يقول لك لا من عندك، ده ذاتية جاية لك من هنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم اي دعائهم سبحانك اللهم. وهل الآخرة دار تكليف؟ ده الآخرة مش دار تكليف. ولا عبادتكم دعواهم زي ما قالوا واعتزلكم وما تدعون من دون الله. يبقى دعواهم يعني عبادتهم في الجنة ايه؟ هي صحيح مفيش دار تكليف، مفيش تكليف في الجنة، إنما ده عبادة الالتزام. وكلما رأوا شيئا يقولوا ده احنا كلنا، بيقول لك لا وأوتوا به متشابها، بلاش دي. سبحانك اللهم، ايه نعمل؟ ولذلك انت لم تشوف حاجة تعجبك بتقول ايه؟ سبحانك. يبقى واخر وبعدين بعد ما تيجي النعمة كده وتقول سبحان الله وتبدأ كده باشياء ما كانتش في الاسبال وبتاع، تقول ايه؟ الحمد لله. يبقى تستقبل النعمة بايه؟ سبحان الله. وتنتهي من النعمة بايه؟ الحمد لله. ولذلك هناك واخر دعواهم أن الحمد لله، سبحانك دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. أنك الحياة الدنيا اللي يجعل لها معنى ويجعل لها طعن ويجعل لها استقرار أن يكون الإنسان في سلام. ومعنى السلام الاطمئنان، الرضا، لا مهيجات لا معسكرات. ودي تيجي ازاي؟ قال لك ما فيش اصطدام في ملكات نفسه، يبقى سلام الانسان مع نفسه اول حاجه، سلام الانسان مع اهله هذا المحيط الثاني، سلام الانسان مع قومه، سلام الانسان مع العالم كله. كل دي اسمها ايه؟ يعني لا منقص لا من نفسه إيه؟ ولا من اهله ولا من قومه ولا من العالم. فبقول تحياتهم ايه فيها سلام؟ قال لك السلام ده وارد باشياء متعدده. هناك ان اصحاب الجنات اليوم في شغل ايه؟ هم وازواجهم في ظلاء على الارائك متكئين لهم فيها فاكهه ولا هم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. ادي اول اب السلام اللي له علاقه ده، سلام مين؟ سلام الله. وما قالش سلام ان يورثك اطمئنانا كده وتبقى مبسوط وتبقى حاجه راضيه كويسه، لا ده يقول لك سلام كون كمان. شوف بقى لما ربنا يخاطبك كده يقول لك سلام، لان في فرق بين ان يشيع الله فيك السلام وبين ان يحييك من كلامه بالسلام. ولذلك ادي السبب في انه سلام ايه؟ قولا من رب الرحيم. ادي سلام مين؟ سلام الله. بعد المنزله دي يجي سلام الملائكه، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم. الله، يبقى دي سلام مين؟ سلام الايه؟ الملائكه. طب وتحياتكم يوم يلقونه سلام. اذا كلمه السلام دي هي الايه؟ رمزيه الرضا والاستقرار في الايه؟ في الجنه. السلام ده اول حاجه تحبها في نفسك ان تكون في سلام مع نفسك انت. إن ولو كانت الناس كلها ضدك، انما ساعة ما تقعد كده وتستقيم تقول اللهم ضدي، طب انا عملت ايه؟ كده ما عملتش الا الخير، انا تبقى مبسوط كده لايه؟ لسلام في ايه؟ في نفسك. ولما يكون في سلام لنفسك يبقى الناس عندك كلها ما فيش لا ضغط ولا غل ولا حقد. وهي دي اللي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليكم الساعة رجل من اهل الجنة، فدخل رجل عرفه القوم، فلما انصرف قام واحد منهم وذهب الى الرجل ليعلم ماذا يصنع. ايه يعني بتعمل ايه انت ما دام انت عن النبي بشرك كده بالجنة؟ فما وجدش الرجل ابدا بيعمل حاجه زي ده ابدا. قال له اخوان ما ربنا النبي بشرك بالجنة ليه؟ قال والله اني لا اصلي كما تصلون، واصوم كما تصومون، وازكي كما تزكون، ولكني ابيت وما في قلبي غل لأحد. يبقى ده في سلام مع ايه؟ سلام مع نفسه. طب اللي يبقى فيه سلام مع نفسه انتهى كل شيء، ولا يضير بقى الدنيا آمس، وبعد ذلك يضمن ان يوجد سلام من مين؟ سلامه مع الله. ولذلك حتى الناس الذين في مآزق في الآخرة ربنا يقعد يحكي عنهم الحوار اللي بيدور بين ايه؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. طب الذين شقوا في النار، والذين سعدوا في الجنة. طيب واللي لا شقوا ولا سعدوا اللي هم في الأعراف، يبقى دول لسه في الايه؟ في الوسط. يبقى ثلاث كم صنف؟ ثلاث. الثلاثة دي القسمة العقلية في الحساب، لان اذا كان الله قال اما من ثقلت موازينه في عيشة الراضي واما من خفت موازينه الله ما قال لناش حكاية تساوي الكفتين يبقى دي قسمة ناقصة ولا لا ما احنا الميزان اهو يا دي كده دي كده يا ايه هو قال ثقلت وخفت ما قالش تساوت ما قالش ايه تساوت قال لك لان في التساوي ربنا ادانا فيها رخص قال ان رحمتي تسبق غضبي فبرضه لما تستاوي حي لكن ربنا في الصوره لازم يبين لنا رحمته فيجي مثلا الناس بقى يروح جايب الموقف ادي اهل النار وادي اهل الايه الجنه هات بقى ونادى ايه ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا إيه فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الإيه على الظالمين على الأول وبعدين قلوا بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا يعرفوا المؤمنين بسيماهم وعرفوا الكفار ايه بسيماهم بتاع الاعراف اللي واقفين منتظرين بقى لسه بقى عايزين بقى يشوفوا ولا وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا ايه بسيماهم ان سلام عليكم حتى اللي في المأزق ده لسه ما دخلوش الجنه ايه وهم ينبسطوا للمؤمنين ده ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون وبعدين يديني صورة ثانية ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله إيه أرمهما على الإيه الشاهد أن أصحاب الأعراف اللي منفق طب اللي راح النار الجنة انبسط واللي راح النار عرف النتيجة وخلاص وانتهت المسألة ما عادش في مشغولية بقى إنما اللي قاعد مشغول مين اللي هم اللي على الاعراف مع مشغوليتهم اللي هم على الاعراف مبسوطين لمين لاهل الجنه ام سلام عليكم لم يدخلوها اي لم يدخلوا الجنه وهم ايه وهم يدخلوا ولذلك عندنا يقول لك مثلا الناس اللي مشرفين على المساجين او اللي محكوم عليهم بالاعدام يقول لك قبل ما يحكم عليهم بالاعدام وزنهم ايه يخس وبعد ما يحكم بالاعدام وزنهم يزيد ليه نهجت على جنب خلاص ما عادش بيفكر او هم دول بتوع مين فالشاهد ان الذين يشغلون بان يعرفوا مكانهم في الاخره هو من الجنه ولا من النار ما ينسوش انهم يقولوا لمين للمؤمنين ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم ايه وهم يطمعون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب قد تكون اخر دعوهم يعني اخر كلامهم لا ده اخر دعوهم بقى الكلمه تقول اخر حمد بقى لما يقول لك انا حمدت ربنا على الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني واخر حمد بقى اللي هو عليك يبقى كلمه ايه كلمه الحمد ليه لانهم حمدوا على النعمه في الدنيا التي تزول فلان يوجد حمد على النعمه التي لا تزول يبقى ده كلمه الحمد ولا لا كلمه الايه كلمه الحمد ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخلق لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون الله هذه الآية تتضمن القضية عقدية يمكن تكون هي شغل الناس الشر في الدعاء لله وقد لا يجاب دعاؤهم مع كثرة تكرار الايه الدعاء يقوم داي ايه يحزنهم على نفسهم يا اخي ما ربنا ما بيقبلش ليه او ينقصهم يقول له لا انت ما دام بتدعي مره تدعي بالشر ومره تدعي بالخير فلو ان الله اجابك في الدعاء يبقى هيجيب دعاءك في الشر ودعاءك الايه في الخير فلو ان الله عجل لك دعاء الشر كما تحب أن يعجل لك دعاء الخير لقضي إليهم أجلهم. يبقى تنتهي الحكاية. مش قالوا هم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه فأمطر علينا إيه طب إيه ربنا جاوبهم من الحكاية دي إيه؟ يبقى إيه الموضوع؟ يبقى من المصلحة أن ربنا ما جاوبهمش ولا لا؟ فما دمت أنت من مصلحتك حين تدعو على نفسك أو تدعو بأي وبال ألا يجيبك الله، فافهم أن لله حكمة في الإجابة. إزاي بقى؟ أنك لأن الحق سبحانه وتعالى مش موظف عند الخلق، اللي عاوزه فيه يروح بجاوبنا عليه، وإلا امتقتل وهي المين للعبد اللي عايزه يقول له اعملوا لي. لا يا اخوي، ربنا عامل علينا من فروض. انت بتدعيه، انت تدعوه وانت تعتقد ان دعاءك لخير، لا نشك في هذا، ولكن الكنترول الاعلى اللي عليك يقول لك يا عبيط ما هوش فلك دي اعقل، ولا هعمل لك الخير باني ما جاوبتش على الدعاء ده خالص، لأن انت عسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا الله. يبقى اذا ما انتش مقياس في معرفة الخير والشر، انما داعي الاله الاعلى هو مأمون عليك، فانت بتدعو وانت في ظنك ان ده الخير. الكنترول الاعلى اللي عليك بقى يقول لك لا يا سيدي، انت يا قوية بتدعي على انه خير وهو مش خير، بل هو ايه شر. يبقى من مصلحتك ان انا ايه يبقى اذا في المنع عين العطاء، في المنع عين العطاء. فرب ولذلك ايه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يا رب عايزي يا رب عايزي يا رب يا شفت دي شر وعتلح فيه كأنه ايه كأنه فيه. ويدع الله في خلقه اشياء كان الإنسان يتمنى أن توجد فربنا ينجدها له، وبعدين تطلع إيه وشيء مرضيش ما جاوبنيش عليه تطلع الإيه ثم أنت تشوف يا أخي الشيء اللي كنت بقول عليه كذا كذا كذا ثم إيه. يبقى ده معنى بيصحح تصرفك الاختياري مع الحق الأعلى في حكمته في الأشياء. ولذلك سيقول لك إيه سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، حبين لكم أنا ليه ما جاوبتش دي. فإذا لو يعجل الله للناس الشر عجلتهم بالخير لقضي إليهم إيه أجلهم. طيب لو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم بالخير لقضي إليهم إيه أجلهم. طب وما يقضي أجلهم يلا ايه الليلة؟ قال لك لا ده لله حكمة. طب ما قالوا ان تسقط السماء كما زعمت علينا ايه كسفا. طب ما كان هم اللي طلبوها هم ما كان يريح الدنيا من الكفار دول ويسقط السماء كما ايه. قال لك لا ده ما عملتهاش عشان انا اريد ان اتركهم في طغيانهم يعمهون وتكثر عليهم البلاوي اللي بيعملوها عشان الظلم في ايه يبقى كتير عليهم، وايضا لاثبت لمن ياتي بعدهم. ما هو لما يجي واحد مثلا عدو لك وبعدين انت ايه ملكته يقول لك يا اخي فتحه موته، يقول لي لا خليه عشان هيعمل كذا ونديله علقه ثاني ونعمل كذا ونديله علقه ثالث ونسأله. يبقى نداوم ايه نداوم اذلاله. وايضا يمكن لما انت تعمل كده يقول لك هو طاق وجوده، ما ولو كان خلاه ده كان هيتعبه. وحكم لما واحد على يتخلص من خصمه يبقى دي اول شهاده بعجزه امام الخصم، كانك لا تطيق ايه حياته شر عليه. لكن القوي ما يعملش كده، القوي يدوقه شويه وبعدين يخليه، وبرضه لو عمل حاجه حدله على دماغه علشان يبقى ايه عبره لمين؟ عبره للغير، ويبقى الاسلام يظل مرفوع الراس محدش يفتكر انه مهما اوتي من شيء انه سينال منه، اهم موجودين وكل مره يعملوا كذا ونديلهم على دماغهم، كل مره نعمل كذا ونهزمهم، كل مره نعمل كذا يعني. يبقى اذا نذرهم في طغيانهم يعمهون حتى نيئس اهل الباطل من انهم سينتصرون على الحق باي ايه باي شكل وباي لون. ولو يعجل الله للناس الشر استعد اي عجلتهم بالخير. طب بقاش ليه ولو يعجل الله للناس الشر ده يعجل تبقى عجلة، ولو يعجل الله للناس الشر عجلته بالخير. عجلة ما جبت عجلة وهي الاستعجال. أم قال لك لا ما ده الاستعجال، لان الاستعجال ان تخمد، الاستعجال طلب منك انما تجاب ولا ما تجابش. فجاب ايه استعجال، كأن الجواب يبقى بعد من ساعة ايه استعجال. لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يتحيرون ويترددون، ويلونوا الاساليب في النكاية بالايه بالاسلام، وبعد ذلك ينصر الله المسلمين في كل نكاية. وما دام ينصرهم في كل نكاية يبقى معناه بيقطع عليهم الايه الامل. الاعداء الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتوا له، يجي مثلا في الهجرة، طب هو في الهجرة الله امره ان يهاجر وهم موجودين، وطلع من ايه طلع من عليهم كده قال شاءت الوجوه هم مبيتها على الله. قال لك عشان يفهموا انهم لن يستطيعوا الانتصار على محمد لا بالمواجهة ولا بتبييت المكر، لا بالمواجهة ولا بتبييت الايه ولا بتبييت المكر. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا زي ما قلنا بيحبوش لقاءنا في طغيانهم، والطغيان مجاوزة الحد. الطغيان مجاوزة الحد قال لك طب طغيانهم ايه؟ قال لك ما ألم يكفيهم انهم ما يؤمنوش بالرسول، يبقى كان كافي، ولكن عايزين اللي آمن يقبل، تبقى دي مجاوزة ايه مجاوزة الحد. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الحق سبحانه وتعالى يصور حال البشر الذين لم يرتبطوا دائما بالإله وبمنهج الإله. افرض ان قبل ما كلية الطب تخرج اطباء كنت بلادنا حلاق الصحة ده هو اللي بيعمل ايه كل حاجة، اي عيان حلاق الصحة، اي عيان حلاق الصحة، وبعدين طلعت كلية الطب ناس، فاول واحد دي مثلا في بلادنا احنا اسمه دكتور فهمي، حلاق الصحة بتاع القرية لما جه الدكتور فهمي زعل، فلما زعل بقى يشع عنه اشياء عشان ما حدش يروح له. وبعدين في الفجريه كده ناس من البلد جايين من الغيط قام شافوا صاحبنا الحلاق الصحي لافت حاجه ولد كده وماشي بورا على متغمر، مسكوه ايه رايح فين؟ قعد يفلفص فيهم كانهم رايحين لقيته لقوا واخد ابنه وموديه الفهم. شيء عجيب. قال لك ايوه هو قاعد يغش الناس، انما لما المساله حصلته مش هيغش نفسه ما يبقى يروح للدكتور اللي بصح ده. كذلك الانسان ساعه ما هو صحيح كده وبتاع وعامل قيم خلاص، انما لما يجي له ضر واسبابه عزت عليه ما يجدش الا كلمه يا رب، مش هيغش نفسه. فمن الاول بيتمع ومتكبر والطغيان مليه الله، انما ساعه ما تمس المساله يبقى انا مش هيغش نفسه، مش ممكن بقى يوم يقول يا ايه يا رب. ولذلك تجدها من اقصى الكتاب ومن اجدر الفجار، ساعه ما تديله حاجه ما يقولش الا ايه الا يا رب. ساعه ما تقول يا رب هو يقول كده هو عبدي، ساعة ما يجي له دور دعانا لجنبه ادي واحد او كايه قاعدة او ايه او قائمة.